أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم